إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة أمسية دينية بمناسبة الاحتفال بالعاشر من رمضان. الأمسية يقدمها الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان عبر مسيرة أمة الإسلام شهرا للانتصارات، الانتصار على النفس والانتصار على الغزاة والمعتدين والمتآمرين. اليوم العاشر من رمضان يوم يتيه على الأيام بما تحقق فيه على أيدي خير أجناد الأرض، أجناد مصر، من أعظم انتصار في التاريخ العسكري الحديث. ففي مثل هذا اليوم العاشر من رمضان عام 1393 من الهجرة، الموافق للسادس من أكتوبر عام 1973، عبرت مصر بجندها أكبر مانع مائي في التاريخ يمكن أن يقابل محاربا، وحطم أسطورة جيش أوهم نفسه وأوهم الآخرين بأنه لا يقهر. عبرت مصر إلى الضفة الشرقية للقناة وحررت الأرض من دنس المعتدين. عبر أبناؤنا وهم في شهر رمضان كانوا صائمين، وصيحة الله أكبر تتردد في سماء سيناء الحبيبة. ذلك لأن الإيمان بالله تعالى والثقة بنصره سبحانه كانت تملأ نفوس هؤلاء الأبطال، أبطال القوات المسلحة، مؤمنين بربهم، مؤمنين بوطنهم، مؤمنين بقضيتهم، مؤمنين بأرضهم وتراثهم. إن تلك الانتصارات العظيمة التي تحققت في يوم العاشر من رمضان واسترداد الكرامة والأرض لتؤكد على قضية مهمة، ألا وهي وعي الأجيال التي لم تعاصر تلك الحرب ولم تذق مرارة اقتصادها. لأن الوعي بالانتصارات والبطولات والوعي بالتحديات من القضايا المهمة التي يجب أن تدركها الأجيال، وخاصة للشباب. أيها الآباء، احكوا لأبنائكم وقصوا عليهم قصة النصر العظيم الذي تحقق على أيدي خير أجناد الأرض في يوم العاشر من رمضان عام 1393. إنها قصة يجب أن تحكى وتقص على أبنائنا، يحكيها الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد. وفي هذا اليوم العظيم، يوم العاشر من رمضان، يوم الانتصار، نقدم التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استرداد الأرض والكرامة، ونقدم أيضا التحية للذين شاركوا في هذا النصر العظيم. والتحية أيضا موصولة لأبنائنا أبناء القوات المسلحة على مر تاريخهم وحتى اليوم وإلى الغد. إن هذا الجيش كان وسيظل الحارس الأمين على الأمة المصرية، وهو الآن يقف صفا واحدا مع جموع الشعب في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف سواء في الداخل أو الخارج، ويخوض معركة حاسمة للعبور بمصر نحو التنمية والبناء من أجل مستقبل أفضل لجميع المصريين. أيها الإخوة المؤمنون، وفي إطار احتفائنا واحتفالنا بانتصارات العاشر من رمضان عبر موجات الإذاعة المصرية، نقدم هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يقولون بأفواههم في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون

فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة تلاها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير بداية وخير استهلال لهذا الاحتفال الذي نقدمه لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية احتفاء بيوم النصر الكبير انتصار العاشر من رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، لم تكن معركة العاشر من رمضان معركة واحدة، وإنما كانت أكثر من معركة، فهي إلى جانب أنها معركة الأرض والتحرير كانت كذلك معركة إعلام مصري استطاع أن ينفض آثار باطل عام 67 ويسترد شرف الكلمة الصادرة عن وجدان مصر. نقولها فلا يسري إليها ريب ولا تريشها لمزة شك، لأنها الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، كما أنها كانت معركة الجندي المصري الذي استطاع أن يتحدى الصعاب والعقبات، والذي حاول البعض أن يشكك في قدراته، فأثبت هذا الجندي لهؤلاء بانتصارات العاشر من رمضان أنه بمقدوره أن يسطر صفحات بل وأسفارا أي كتبا من الكرامة والمجد. ولله در من قال في شأن هؤلاء الجند خير أجناد الأرض، تقدموا عبر ليل الموت ضاحكة وجوههم وخطوط النار تستعر، وأشعلوا في الدجى أعمارهم لهبا للنصر، واحترقوا فيه لينتصروا، عبورهم أذهل الدنيا وموقفهم تسمرت عنده الأقلام والسير، وددت لو كنت يوما في مواكبهم أو ليتني كنت جسرا حينما عبروا. إخوة الإيمان والإسلام، وحول انتصارات العاشر من رمضان يحدثنا فضيلة الدكتور هاني تمام من علماء الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وكل شيء عنده بأجل مسمى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن من نعم الله على أمة الإسلام أن اختصها بشهر عظيم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات والخيرات من الله على عباده، إنه شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن جميل فضل الله في هذا الشهر الكريم أن جعله شهر النصر على الأعداء والمتآمرين على هذه الأمة، بداية من أول معركة فاصلة بين الحق والباطل، وهي غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونهاية بحرب العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية الموافق للسادس من أكتوبر سنة 1973 ميلادية. وقد وفق الله الجيش المصري العظيم الذي وصفه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بخير أجناد الأرض على عدوه الذي لا يقهر على حد زعمه، ووجه له الجيش المصري ضربة قاسية أفقدته صوابه وهزت كبرياءه. وكأني بسماء مصر وأرضها في هذا اليوم الكريم المبارك تنطق قول الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وبالفعل قد شفى الله صدورنا بهذا النصر المؤزر على أيدي قواتنا المسلحة البواسل. ذلكم النصر الذي أجبر العالم كله على احترام إرادة المصريين وجيشها العظيم والتفكير ألف مرة قبل العدوان على هذا البلد الكريم وأهله مرة أخرى. في العاشر من رمضان تجلى الله بالنصر العظيم على مصر وأهلها بقيادة جيشها العظيم أثناء صيامهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى، فاهتزت القلوب فرحا وطربا بهذه المنحة الربانية العظيمة التي تدلل وتؤكد على قيمة هذا البلد الكريم عند ربنا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا اليوم يوم العاشر من رمضان علمت الدنيا كلها قيمة الإنسان المصري الأصيل الذي لا يعرف المستحيل ولا يفرط في أرضه وعرضه، كما برهن هذا اليوم الجليل على قوة الجيش المصري وإيمانه ومدى تعلقه بالله تعالى وأخذه بكل أسباب النصر وحسن التوكل على الله تعالى والصبر والثبات وتحمل المشاق. فصدق فيهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحق حتما سينتصر، طال الزمان أو قصر، فتلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكذلك أكد انتصار العاشر من رمضان على عقيدة الجيش المصري الراسخة التي لم تكن في يوم من الأيام معتدية على غيرها، وإنما تقف بالمرصاد والحزم والقوة أمام من يريد الاعتداء على أرض مصر الغالية. ولا ننسى في هذا اليوم الميمون ما قدمه أبطالنا وشهداؤنا من فداء وتضحية ودم غال نفيس في سبيل تحقيق أمن هذا البلد واستقراره واسترجاع أراضيه والمحافظة عليها. فلهم منا كل التقدير والاحترام والدعاء بأن يجعلهم الله في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ففي الحديث الشريف يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهؤلاء هم خيرة الناس، لأنهم قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم. وينبغي أن تغرس هذه التضحيات الغالية فينا حب هذا البلد والانتماء إليه والمحافظة عليه. فحب الوطن فطرة إنسانية فطر الله الخلق عليها، وإن حب الوطن يرتبط بحب الدين ارتباطا وثيقا. فمن لا خير له في وطنه لا خير له في دينه. وأول من زرع فينا هذا الحب والانتماء والحنين للوطن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعي التدين والتمسك بشرع الله من يكره وطنه ويبغضه ويعمل ليل نهار على هدمه والإفساد فيه ويستنصر بالأعداء عليه؟ إن هذا أبعد ما يكون عن التدين الصحيح للمخالفة الصريحة لتعاليم الإسلام وأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن أعداء الأمة قد وضعوا خطة محكمة للنيل من هذا البلد الكريم وأهله، وما زالوا يرتبون ويخططون لهذا الأمر، وهذا الأمر يؤيده الواقع، لأن ما يتم تطبيقه من خطوات هدامة واحدة تلو الأخرى إنما تهدف إلى اختراق السياج الأمني والمجتمعي لهذا البلد الكريم والعمل على إقصائه وتدميره وتخريبه. وللأسف الشديد قد طبقت هذه الخطوات بالفعل في بعض الدول ونجحت نجاحا كبيرا، وهذا النجاح هو ما أوحى لهؤلاء المخربين والمفسدين ومناهم بإحراز مثل هذا النجاح في مصر المحروسة، ولكن فاتهم أن مصر بشعبها وجيشها العظيم لها طبيعة خاصة ومختلفة عن غيرها، وهذه الطبيعة قد فطرها الله عليها منذ القدم، تلك الطبيعة التي جعلت كثيرا من الدول الكبرى على مر التاريخ تحير في أمر مصر وشعبها. وبسبب هذه الطبيعة النادرة باءت كل المحاولات الخبيثة لهدم هذا البلد الكريم بالفشل، بل عادت على أصحابها بالخزي والعار، فراحوا يعاودون هذه المحاولات مرارا وتكرارا. ولكن ما علموا أن كل هذه الأحلام والأوهام تأتي على صخرة مصر فتصبح هباء منثورا. ولنا في انتصار العاشر من رمضان خير عظة وشاهد على ذلك، كما لنا وثيقتنا الربانية بالأمان المحاط بمشيئة الحق تبارك وتعالى لهذا البلد الكريم وأهله، فهو القائل سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وها هو جيشنا العظيم يسطر أروع الأمثلة في البطولة والفداء من جديد، من خلال محاربته الإرهاب في سيناء الحبيبة ودفع أذى الإرهابيين والمخربين بكل ضراوة وبسالة والعمل على القضاء عليهم. أيها المستمعون الكرام، إنما تمر به مصرنا الحبيبة من هجمات شرسة ومحاولات تشويه لقيمتها وقدرها يستدعي منا أن نقف خلف قواتنا المسلحة وجيشنا العظيم بكل قوة، وأن لا نسمح بالتطاول عليه أو المساس به. حفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها وسماءها وأرضها وجوها وبحرها. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت وأنا شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام كلمة تحدث بها إلينا فضيلة الدكتور هاني تمام من علماء الأزهر الشريف، وكانت تحت عنوان انتصارات العاشر من رمضان، وذلك في إطار احتفالنا بهذه المناسبة الكريمة التي نقدمها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، حقا إنه يوم عظيم، يوم نفخر به على مر الأجيال، ذلك لأن أبناءنا أبناء القوات المسلحة سطروا فيه صفحات خالدة يجب أن نحكيها وأن نقصها لأبنائنا. فكل جندي من هؤلاء الجنود الذين شاركوا في صنع هذا النصر العظيم سطر قصة بطل ورواية بطولة. إن الجيش المصري يستحق منا على الدوام أن نقف إلى جانبه وأن نحييه وأن نفخر به. إنه جيش مضى ليثأر من أعدائه، ومضت في ركبه الشمس والتاريخ والقدر. يا عابر البحر، كان البحر أغنية والشط عاشقة تومي وتنتظر، ترنو إليك بأكفان مقرحة وقد عبرت إليها وانتهى السهر. ها هبطت سيناء على اسم الله منتصرا، فضوأت واشتوى في نارها الخطر. سيناء من قلب مصر كيف يفصلها جان، وعن روحها تنبو وتختصر. ويل المطامع كم أدمت وكم قتلت، رجالها العور كم بيعوا وكم عوروا. ظنوك سيناء للأغراب مزرعة، وفي رمالك يزكو الماء والثمر. أيها الإخوة، وفي إطار احتفالنا بانتصارات العاشر من رمضان، نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. جند الله قد عبروا، والنصر أشرق في يد الأبرار. الله أكبر. جند الله قد عبروا، والنصر أشرق في يد الأبرار. وملائك تسعى بينهم، والشمس ترعاهم بكل مدار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قد صلوا وقد صلوا. وكأن قرآن السماء بقلبهم وبنبضهم موج من الأسرار. وكأن قرآن السماء بنبضهم موج من الأسرار. حتى إذا عبروا، حتى إذا عبروا سراب حصونهم سمعوا بعزة الأطهار. الله أكبر. للبلاد كرامة. الله أكبر. للبلاد كرامة. الله أكبر. صيحة الأخيار. الله أكبر يا بلادي، الله أكبر يا بلادي كرامة، الله أكبر صيحة الأخيار، الصائمون العابدون لربهم نشروا سلام الله، نشروا سلام الله في الأقطار، الصائمون العابدون لربهم نشروا سلام الله، نشروا سلام الله في الأقطار، صومنا تأتي بالبر واليسر وبفرحة تغدو من فرحة الأجر، ريان جنته أنهاره تجري، أيامه نور فاقت على الدهر، والعفو منته في ليلة القدر، والعفو منته في ليلة القدر، فقبلنا واغفر به وزري، واكتب لنا فرحا في ساعة الفطر، يا يا رب واحفظ أمننا وأماننا، احفظ بلاد النيل يا رب الورى، من كل شر قد أتى يغشانا، وارفع لمصر الأم أعظم راية، واجعل لها بين الورى سلطانا، واجمع بناة المجد تحت لوائها يا سامعا فوق العلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه ابتهالات دينية قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وذلك في ختام احتفالنا واحتفائنا بانتصارات العاشر من رمضان، تحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل هذا الوطن ورفعوا راياته خفاقة عالية، وتحية إلى الذين شاركوا في هذه الانتصارات الكبرى، وتحية إلى أبنائهم وأحفادهم الذين يسيرون على دربهم ويحافظون على هذا الوطن وعلى مقدراته ومكتسباته في شمال مصر وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها. تحية لمصر قيادة وشعبا، حفظ الله مصر من كل سوء وجعل النصر دائما حليفها في كل وقت وحين.